وقد جعل الله جل وعلا لكل شيء سبب، فالأسباب أيضا من القدر، قدرها وشاءها، فهو جل وعلا الخالق وحده وما سواه مخلوق، والمشيئة مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، في السماوات وفي الأرض، فليس معه جل وعلا من يدبر أو يقدر أو يعمل إلا بعد مشيئته حينما يشاء للعبد مشيئة، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلهذا صار الإيمان بذلك من أصول الإيمان كما بين في أول الباب. فذكر عن ابن عمر أنه قال: من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وكذلك قال ابن عباس وغيرهم، فهم يرون منكر القدر أنه كافر. وذلك أن القدر عبارة عن علم الله جل وعلا وعن كتابته لعلمه وعن خلقه لكل شيء ومشيئته لكل شيء، فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، وما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. معلوم أن هذا كله من صفات الله جل وعلا، فإذن القدر يكون من صفات الله كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله جل وعلا. ذكر هذا، قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، إلى آخره. أصل هذا الكلام في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد العميري، وهم كانوا من أهل البصرة، فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. وذلك أن أول ما بدأ إنكار القدر كان في البصرة رجل يقال له معبد الجهني، فيقول: وفق لنا، وجدنا عبد الله بن عمر خارجا من بيته إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج قبلنا قوم يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويحرصون عليه، غير أنهم يقولون إن الأمر أنف، أنف يعني أنه الأمور مستأنفة لا تعلم حتى توجد، بمعنى أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والمسلم لا يتبرأ من المسلم، وإنما يتبرأ من الكافر الذي خرج عن الدين الإسلامي. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على كفيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن مقتضى حال السائل أن يكون جاهلا عما يسأل عنه، ولما قال صدقت دل على أنه يعرف هذا، يعلم هذا، وهذا من العجب. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم ذهب، فبعد ملي قال لي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قلت لا. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فقوله في هذا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني هذا بالنسبة للمخلوق، فالمخلوق قد يكون المقدر خيرا له وقد يكون فيه شر، وإذا أصابه الشر فهو من جراء ذنوبه. ولا ينافي هذا أن يكون العبد له اختيار، فالله جل وعلا خلق له قدرة واختيار وأمره بما يستطيعه وحدد ذلك الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم في الإسلام الذي يدخل الإنسان الجنة أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت، وليس لازما وإنما متعلق بالاستطاعة. فهذه الأمور التي يدخل بها الإنسان الجنة وهي مقدورة له ميسرة، ومع ذلك لا يمكن أن يعمل شيئا إلا وقد علمه الله في الأزل وكتبه، فهو يعمل على وفق علم الله الأزلي. وليس معنى ذلك أن التقدير السابق أنه يرغم العبد على أن يعمل كذا أو لا يعمل كذا، وإنما التقدير السابق الأزلي هو عبارة عن علم الله في هذا المخلوق وكتابة الله جل وعلا لعلمه. ثم إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الإنسان وخلق فيها القدرة وخلق فيه الاختيار، ثم أمره بالشيء الذي يستطيعه ولم يكلفه شططا، ما كلفه شيئا لا يستطيعه أو يعجز عنه، بل كلف أمرا سهلا. فإذا الأمر يتفق مع الشرع، يعني الأمر القدري الكوني لا يخالف شرع الله كما زعم من يزعم من الناس أنه ما استطاع أن يجمع بين تقدير الله وبين أمر الله، كونه يأمر بهذا وقد قدر الكفر وقدر المعاصي. فيقال الله أمرك بما تستطيع ونهاك عما تستطيع الانكفاف عنه، وحدد لك الأمر وأعطاك قدرة واستطاعة وبين لك الخير وطريقة وبين لك الشر وطريقة، فجعل الأمر إليك حتى تختار. فإن اخترت طريق السعادة الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا المطلوب. الذي طلب منك وأريد منك، أما إذا أبيت ذلك فلا تضر إلا نفسك، والله جل وعلا بريء من الظلم، ومن كونه جل وعلا يكون معه مدبر أو معه خالق، تعالى الله وتقدس. والتمحلات التي يعني تقترح أو لا معنى لها في هذا. فإذا الإيمان بالقدر أمر لازم لا بد منه، فعرفنا أن القدر أنه لا يخرج منه شيء، وأنه لا يخالف شرع الله جل وعلا يعني أمر الله، فتقديره الأزلي لا يخالف أمره الذي جاءت به الرسل. نعم. ثم هذا فيه يعني فيه ما ذكر المؤلف هنا، أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر من الأمور أنه يذهب إلى أهل العلم يسألهم. فلما ذهب ابن الديلمي إلى بعض الصحابة أرشدوه إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الهداية تكون بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العقول والأفكار يجب أنها تتفق مع ما قاله الله وقاله الرسول، أما إذا خالفت العقول ذلك فلا يلتفت إليها وليست حجة، فالحجة ما جاء به الوحي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء الصحابة ذكروا له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه إنك لا تجد طعلا من الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني تعلم أن كل حادث يحدث وكل شيء يقع أنه مقدر تقديرا أزلي قد علمه الله وكتبه وشاءه ولا يمكن أن يتغير. فهذا معناه أنه لا يخطئك فلا يمكن أن يغير. أما قول الناس مثلا عندما يقع حادث من الأمور مصيبة أو ما أشبه ذلك لو فعل كذا أو لو فعلت كذا لكان كذا، فهذا كذب لا يمكن أن يتغير، ولكنها لو أعمال الشيطان التي تفتح التأسف والتحزن وربما الاعتراض على القدر. فالتضجر في مثل هذا لا يجوز، بل يجب أن الإنسان يسلم لربه جل وعلا وينقاد له. وقوله أنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يجب أن نأخذ هذا على ظاهره أن الله قال قولا يسمع، سمعه القلم وامتثل، والقلم جرى بقدرة الله جل وعلا بما يريده الله جل وعلا، كتب كل ما يحدث إلى قيام الساعة. والكتابة هذه هي الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابات التي تكون خاصة تنتسخ منه. فمثلا حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب أربعة أشياء: أجله وعمله وشقاوته أو سعادته، ثم لا يزاد على ذلك ولا ينقص. ثم قال: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فلا أحد يدخل الجنة والنار إلا بالعمل، وليس بالكتابة السابقة أو العلم السابق، ولكن الله علم هذا، علمه وكتبه. فالإنسان يشقى بعمله أو يسعد بعمله، وليست بالكتابة السابقة، ولكن الكتابة السابقة عبارة عن علم الله في هذا المخلوق أنه سيعمل هذه الأشياء. وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ظاهر أنه ليس المقصود هنا الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود أن يخبر بأن القلم لما خلق أمر بالكتابة مباشرة بدون فاصل، ولهذا قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة. فهذا لا يخالف الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش على الماء، فهذا صريح في أن العرش والماء مخلوق قبل القلم. فإذن لا يكون المقصود الإخبار بأولية خلق القلم، وإنما قصد أن القلم لما خلق أمر بالكتابة مباشرة، فيتفق هذا مع الأول، لأن الكتابة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو هي التي جرى بها القلم، وجرى بها القلم والعرش والماء موجودان. والعلم عند الله تعالى. وقوله فيما كان بعد ذلك في رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، يدل على أن الذي لا يؤمن بالقدر عموما أنه لا يكون من أهل الجنة بل يكون من أهل النار. أما ما ذكر فيه عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله جل وعلا منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، مثل ما قال عبادة بن الصابت لابنه تماما، يعني أن تعلم أن الحوادث التي تحدث لا يمكن تغيرها، وأنها تقدير من الله جل وعلا، ولا أحد معه جل وعلا قدر شيئا أو يخلق شيئا وما يشاء العبد شيئا إلا بعد مشيئة الله جل وعلا. وهكذا قال عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، فيكون هذا إجماع من الصحابة. وقد كان فيما أول ما حدث من إنكار القدر كانوا ينكرون علم الله الأزلي السابق لكل شيء، وعلم الله جل وعلا من صفاته التي لا تفارق ذاته تعالى وتقدس. فلما حدث هذا في آخر زمن الصحابة كفروا من قال بذلك، فرجع أولئك عن هذا القول، ولكن صار فيما بعد الإنكار لعموم مشيئة الله وعموم خلق الله. فزعم قوم أن أفعال العباد أنهم الذين يخلقونها، وحملهم على هذا كما يزعمون أنهم إذا لم يقولوا ذلك لزم منه أن الله يوصف بأنه ظالم تعالى الله وتقدس. وذلك أنهم يقولون كيف يقدر الله جل وعلا الكفر على الكافر ثم يعذبه عليه، يكون هذا ظلم، هكذا يقول. فيقال له كما سبق: التقدير الله هو عبارة عن علم الله وكتابته لعلمه، وأن هذا الكافر سيوجد ثم يكفر باختياره وقدرته بعدما يأتيه العلم ويعرف، تأتي الرسل وتبين له فيأبى اتباع الرسل فلا حجة له، وليس هذا فيه ظلم. أما إنكار أيضا عموم المشيئة فهذا أيضا من الضلال، فليس للعباد مشيئة تغلب مشيئة الله، مشيئة العباد بعد مشيئة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى يعني قد يقول كما يقول المعتزلة وغيرهم: لماذا ما سوى الله بين خلقه؟ فأنتم تقولون إن الله من على المؤمنين وخلق في قلوبهم الهدى وحبب إليهم الإيمان وحسنه في أنظارهم فآمنوا، فلماذا ما يكون هذا أيضا لعموم الناس؟ فيقال: هذا فضل من الله جل وعلا، تحبيبه للإيمان في قلب العبد وتزيينه له هذا فضل من الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا منعه من يشاء فليس هذا ظلم، والله أعلم حيث يضع فضله، كما أنه أعلم بمواقع عدله تعالى وتقدس. على كل حال، الإيمان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أما قوله خيره وشره فهذا نقول بالنسبة للمخلوق، وإلا أفعال الله جل وعلا بالنسبة إليه كلها خير، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. والإنسان لا يصاب إلا من جراء ذنوبه، إذا أصابه شر فبما كسبت يده، والله ليس بظلام للعبيد، وقد حرم الظلم على نفسه تعالى وتقدس وجعله محرما بين العباد. نعم. قال: قوله باب ما جاء في منكري القدر أي من الوعيد.

لأن رئيس القبيلة إذا أسلم أسلمت القبيلة كلها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. كيف يجرأ إنسان أنه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام؟ ولكن تزيين الشيطان وإغوائه لابن آدم فوق هذا، فاعترض على الرسول وقال ذلك. قال أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه إنه منافق. وأكثر قال صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وهذا كان قبل هذه الحادثة. ثم حدث، وأول ما خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لما صار الحكم بين لفصل الأمور وسفك الدماء ونهاية الأمر بين أهل الشام وأهل العراق، حكموا رجلين، قالوا: إذا انكفرت أنت حكمت الرجال. فخرجوا عليه فقاتلهم، وقتاله لهم عن نص سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنها تمرق مارقة على حين اختلاف من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فقتلهم علي رضي الله عنه وهو أولى الطائفتين بالحق، وقد أخبره بعلامة فيهم، وهو رجل مخدش، يعني يديه شبه ثدي المرأة خلقة. فلما قتله قال: اطلبوه، والله ما كذبت ولا كذبت. فطلبوه حتى وجد تحت القتلى، عند ذلك سجد لله شكرا، حيث اتفق عمله هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الحوادث فيما بعد كثرت، والخلافات والأمور، فجاء من ينكر صفات الله مثل الجعد بن درهم الذي هو أول من علم أنه أنكر صفات الله جل وعلا، أنكر أن يكون الله جل وعلا كلم موسى، أو أنه اتخذ إبراهيم خليل. وتتابعت الأمور من التي فيها المخالفات التي أخبر بها أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. في رواية الترمذي قال: كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. قال قوله عن عبادة بن الصامت: حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن، يعني المرات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره، وقال مثلا: لماذا سأل عن الساعة وسأل عن إماراتها؟ يقول لي إن هذا من الأمور التي يجب أن يتعلم، أن يعلمها المسلمون ويعرفونها. ولهذا قال في آخر الحديث، أو في حينما أخبر عمر، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله دين، دين يجب أن يعلم ويتعلم ويعتقد. والساعة هي عبارة عن نفخ الصور، والنفخ الصور يكون مرتين، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه، قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن الأولى لموت من كان حيا، والثانية لبعث الأموات كلهم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40. قيل له 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهر قال أبيت، يعني ما سمع التمييز من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالرادفة التي تتبع الأولى، فالراجفة هي الأولى نفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، وغير ذلك مما يدل على أن النفخ في الصور مرتين، وقد قال كثير من العلماء إنه ثلاث، إنه ثلاث مرات، فالله أعلم. المقصود أن ذكر الساعة وذكر أماراتها من الأمور التي يجب أن تعلم، والساعة قد أخفاها الله جل وعلا، أخفى مجيئها فلا أحد يدري متى تجي، ولكن لها علامات، وعلاماتها منها ما هو متقدم ويسمى تسمى صغرى، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو قريب منها، ومن القريب منها الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم، لأن عيسى في السماء رفعه الله جل وعلا، وغير ذلك مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله يجب أن نؤمن به. فالذي ذكر في هذا الحديث من الأمارات علامتين فقط، ويقوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني يكون البادية الذين هم أهل الارتحال والنزول يبحثون عن الكلى الذي ترعاه مواشيهم وأغنامهم وإبلهم يصبحون في المدن يتفاخرون في البناء، والمطاولة يتطاول بالبنيان، يعني كل واحد يقول بيتي أحسن من بيتك، أو أنه يفعل ذلك ولو لم يقل. المقصود أنهم يكونون بعدما كانوا رحل ساكنين للمدن أو القرى في البيوت التي يعمرونها، وهذا الآن قد وقع. العمارة الثانية قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة إلى آخره ربتها. يقول شراح الحديث هذا عبارة عن كثرة الفتوح التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثر السبي، فالرجل مثلا قد يأتيه في سبيه، يعني في قسمة الغنائم يأتيه امرأة تكون جارية له فيواقعها، ثم تأتي بولد فيكون ولدها يعتقها، لأنها إذا ولدت صارت حرة لا يجوز بيعها، فتكون عتيق. إنها عبارة عن ذلك، عن كثرة الفتوح. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم علامات كثيرة من علامات الساعة. قال قوله عن عبادة بن الصامت حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال أجلسوني، ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. هذا القول من عبادة رضي الله عنه وصيته بأن يؤمن بالقدر، لأن إنكار القدر في وقته ظهر فخاف أنه يقع في ذلك فأوصاه بهذه الوصية. نعم. قال وفي الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون، كما في قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، كما في الآية قال الإمام أحمد القدر قدرة الرحمن، وقال بعض الأئمة في نفاة القدر ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، قل ناظروهم بالعلم يعني علم الله، هل الله جل وعلا علم كل شيء قبل وجوده؟ لأن علم الله جل وعلا أزلي فهو من صفاته كسمعه وبصره، فلا بد أن يقر، وإلا إن لم يقر يكون كافرا، فإذا أقر به خصم. يقول قل إن الله علم هذا المخلوق أنه سيخلق وأنه سيعمل كذا وكذا فكتبه، فإذا يكون هذا خصم له. نعم. قوله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي هو أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن أبي فيروز. ولفظ أبي داود أنه قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. قال وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس. يعني يقولوا في هذا يعني لو عذب الله جل وعلا على سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بما يجب لله على الوجه المطلوب، ولكن الله جل وعلا يعفو ويغفر. وبذلك يعني يبين أن تقدير الله وأن أفعال الله جل وعلا إذا فعلها وإن ظهرت للإنسان أنها على خلاف عقله أو خلاف فكره فيجب أن يتهم عقله وفكره ولا يتهم ربه جل وعلا، فهو حكم عدل جل وعلا يضع الأمور في مواضعها. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا لا يضع الأمور إلا في مواضعها، كما قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالاته وهو يخلق ما يشاء ويختار، تعالى وتقدس. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به. كيفية الإيمان مثل ما ذكر أنها تؤمن بعلم الله الأزلي الشامل لكل شيء، وتؤمن بكتابته أنه كتب علمه، وتؤمن بمشيئته الشاملة العامة، وتؤمن بأنه الخالق وحده وما سواه مخلوق. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة هذا يعني أول أنه يقول العلم بهذا، ولكن البراءة حسب ما ذكر في حديث أبي داود أن هذا مرفوع، يعني ما ذكره أبي وعبد الله بن مسعود وزيد وحذيفة أنهم رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تبرأ من هذا. أما البراءة التي جاءت أيضا عن عبد الله بن عمر، ومثلها جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهي أيضا تبرؤ ممن لا يكون أخا لهم، لأن من لم يؤمن بالقدر يكون خرج عن الدين الإسلامي فليس بمسلم، يكون كافرا، والكافر المؤمن بريء منه، فلا بد من ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. لكن قوله في أول المخلوقات، يعني هذا على القول بأن القلم هو أول المخلوقات التي نعرفها، وإلا الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء لأنه فعال لما يريد. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. وهو يعني أن إزالة الشبهة تكون بالنصوص وليست بالأفكار والآراء التي يقولها الناس، وكذلك العقول قد تعجز عن هذا، ولكن العقول إذا كانت مسترشدة بكتاب الله وسنة رسوله فهي تكون متفقة معه، فالعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح الذي جاءت به الرسل. نعم. قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: باب ما جاء في المصورين. التصوير هو استعمال الصورة سواء باليد أو بالآلة، وكان قديما التصوير يكون بالتخطيط بخطوط اليد، ثم حدثت يعني تقدم الصناعات فصار الآن التصوير سهل جدا في هذه الآلات التي تصور. والتصوير هذا من خصائص الله جل وعلا، لأنه هو المصور، كما قال الله جل وعلا: هو الله، هو الخالق البارئ المصور. ولهذا لا يجوز أن يتشبه المخلوق بالله جل وعلا، فالتصوير تشبه بالله جل وعلا وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يخلق شيء، فالخلق من خصائص الله جل وعلا، والتصوير خلق، يعني كأنه يخلق هذا الشيء. ولهذا قال عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا قول الله جل وعلا في هذا. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المصورين الذين يصورون ذات الأرواح. ثم قال: فليخلق ذرة، يعني هذا أمر تعجيز، والذرة هي أصغر الحيوانات. الحديث القدسي هو ما يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا لله جل وعلا، ولكن يختلف عن القرآن. القرآن له أحكام لا تنطبق على الحديث. القرآن تعبد الله جل وعلا بتلاوته وهو معجز، ولا بد أن يكون ثبوته بالتواتر الذي هو نقل الجماعات حفظا وكتابة. أما الحديث فهو مثل حديث القدسي، فهو مثل الحديث الأخرى، غير أنه قول الله، مع أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كله عن الله، غير أن بعضه يعبر عنه بلفظه هو، يكون المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه كلاهما عن الله، وهذا منه. قال: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، جعل التصوير يعني لقط الصور حيوانات التي فيها الروح أنه خلق، ولهذا يكلفون يوم القيامة بأن ينفخوا فيها الروح، وليس هذا بالإمكان، هذا تعجيز، هذا عجز، يعني يكلفون بما لا يستطاع ولا يقدر عليه، وهذا من العذاب، من العذاب الشديد. لهذا قال تعجيزا لهم: فليخلقوا ذرة. الذرة أصغر التي الدواب التي تدبي على الأرض، هذه فيها روح، فيها حياة، ما يستطيع لو اجتمعوا اجتمع كل من في الأرض على أن يوجدوا مخلوقا صغيرا ما استطاعوا. ثم انتقل إلى ما هو أدنى من هذا، قال وليخلقوا حبة، الحبة التي حبة العيش التي تنبت في الأرض، هذه فيها شيء من الحياة تنبت، ولا يستطيع الخلق أنه يوجد حبة من هذا، يخلقون حبة تنبت تكون نباتا فيها ثمرة وفيها. ثم ما هو أدنى من ذلك، أو ليخلقوا شعيرة، الشعيرة من الحب ولكنها أدنى منه، فهذا كله إعجاز لهم، يعني أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيء، فكيف يذهب يصور مخلوقات الله جل وعلا؟ فهذا مما يدل على تعظيم التصوير، وأنه أن المصور سيعذب. والآن تجد مثلا كثرة المصورين، كل إنسان معه جوال يجده يصور بدون سبب بدون حاجة، أذكرة ولا غيرها، كل هذا من باب الجهل ومن باب الوقوع في أمر محرم لا يجوز الوقوع فيه، والإنسان يفعل ذلك ثم يعاقب بمثل هذا، نسأل الله العافية. والتصوير كما جاء في هذه الأحاديث أنه أخذ الصور وأنه يصوره سواء بيده أو بالآلة، فالذي يحرك الآلة هو مصور، هو المصور، الآلة ما تصور حتى تحرك. والحديث الثاني قوله ولهما، يعني البخاري ومسلم، شو يقول بعدين تعال سأل. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون يعني يماثلون الله بالخلق يعني يصورون، فهذا مطلق، يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا مشكلة، يعني كيف الإنسان يعني يدخل في مثل هذا، نسأل الله العافية. ثم يقول الثاني الحديث الثالث ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، وهذا أيضا كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي عذاب وعيد أشد من هذا، نسأل الله العافية. فالجهل، والحديث في هذا كثيرة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله جل وعلا ما سيقع وما يكون، فهذا من تبليغه وإنذار الناس، فلا عذر لأحد، لا عذر لأحد، لأن الإنسان يجب عليه أن يعرف ماذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أنا ما علمت وأنا قيل هذا من تقصيرك، أنت ما حرصت على معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعلم فأعرضت، فالتقصير لا، التقصير يلام عليه الإنسان. وقوله ولهما عنه مرفوعة من صور صورة، يصور صورة دنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أنه فنفخ الروح هذا من خصائص الله جل وعلا، أما كونه يرسل الملائكة، الملك الذي يأتي إلى بطن المرأة ثم ينفخ في الجنين الروح، فهذا بأمر الله جل وعلا، فهو الذي أقدره على هذا وجعله ذلك، فالحياة التي توجد في الإنسان أصلها هذا، أصلها النفخ، هذا النفخ الذي ينفخ الملك ينفخ فيه، وجدت الحياة، أما قبل ذلك ما في حياة. وكذلك آدم نفخ الله فيه، الله نفخ فيه في الروح، فوجدت هذه الحياة التي لا يعلم ما حقيقتها، كما قال الله جل وعلا: سألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا من الأمور التي لا يعلم حقيقتها وسرها، وسرها أنها من الله جل وعلا. فالمقصود أن هؤلاء يكلفون بأن يحيوا هذه الصور وحياتها بأن ينفخوا فيها الأرواح، وهذا ليس بإمكانهم، وهذا من التعذيب بما لا يطاق ولا يستطاع. فهل مثلا يفهم الذين يصورون في كل موطن وفي عند كل مناسبة الصور؟ وقد يقولون مثلا: هذه ما هي صور، هذا عكس، ولا هذا ما، من الذي يقول ما هو صور؟ في حديث علي رضي الله عنه هذا الذي ذكره، يقول عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الطمس هو لشيء مكتوب، يطمس إما بشيء يبل ويمسح، وإلا بشيء يغطيه، ليس للشيء المجسد القائم بنفسه، حتى يقال إن الصورة هي المجسدة فقط. وكذلك ما جاء في قصة الفتح، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، ما جاء الكعبة إلى فيها مملوءة من الصور، أمر بقماش يبل، خيش وما أشبه ذلك، وتمسح، فمسحت ثم دخل.